الذين اختارهم، واختار موسى 70 رجلا لميقاتنا، 7 المختارين بيقولوا الكلام المخزي دوت، فكيف بسواهم؟ وقيلهم قوم موسى عموما اللي قالوا هذه، فلما سمعوا كلام الله قالوا له بعد ذلك هذه المقالة: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. قال الله عز وجل: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. عرفنا الصاعقة قبل كده يعني ايه؟ يعني تفضل. النار تنزل من السماء فتأخذ الناس صعقة وصاعقة. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. أرسل الله عليه النار فأحرقتهم وعاينوا نزول هذه الصاعقة وأخذها لهم. ولا شك أن هذا قبل موتهم، قبل أن يموتوا، لأن الإنسان لا يعاين ولا ينظر إلا قبل الموت. يعني عاينتم أسباب الموت وحصوله قبل الوقوع، شفتوا بعيونه. ثم دعا موسى عليه السلام ربه فأحياهم، كما قال تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يعني عوقبوا بأخذ الصعقة لهم لأنهم طلبوا ما لم يأذن الله سبحانه وتعالى به. ما هو الطلب؟ رؤية الله في الدنيا، في الدنيا. وأما رؤية الله في الآخرة فهذا عليه أهل السنة والجماعة، وشذ المعتزلة وخالفوا في ذلك، ولكن الآيات تشهد أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. من يحفظ آية تدل على ذلك؟ تفضل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. من يحفظ آية ثانية؟ تفضل. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أكثر المفسرين أن الزيادة هي لذة النظر إلى وجه الله. دليل آخر. قيل المزيد هو رؤية الله عز وجل. إيه تاني؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لما غير المؤمنين فعلم أن العقوبة لعقوب يوم أنهم حجبوا عن ربهم. فلو كان أيضا المؤمنين محجوبين عن ربهم يقول كفتهم أي عقوبة حصلت إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طب ما احنا المؤمنين واحد في الموضوع ده، إيه المشكلة؟ فلما ذكر هذا بيسموه إخواني الدليل ده بيسموه مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة إذا كان بيقول الكافرين هيعاقبوا بالحجب، هيحجبوا ولا يروا الله سبحانه وتعالى، فدل هذا على أن المؤمنين يثابوا بذلك. إيه تاني من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فضل. إنكم سترون ربكم يوم القيامة. إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر في ليلة التمام لا تضامون في رؤيته. حديث كثيرة في ذكر من لا ينظر الله إليهم. حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه بذلك. فأولئك محجوبون من الآن، اللي بينفوا رؤية الله في الآخرة محجوبون من الآن عن ذلك. فهم الذين حكموا بذلك على أنفسهم. قال الله عز وجل: ثم بعثناكم من بعد موتكم. إذن الأحاديث يا أخواني تدل دلالة قطعية، قطعية الدلالة على أن الناس، على أن أهل الإيمان يرون ربهم يوم القيامة. وظللنا عليكم الغمام. لا يزال ربنا سبحانه وتعالى يعدد النعم التي أنعم بها على بني إسرائيل. فقال عز وجل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم نعمة، نعمة، يعني خلاص عملوا هذا الذنب العظيم يهلكوا ويدخلوا النار. لا، ربنا سبحانه عندهم فرصة تانية أحياهم. تخيل أن الإنسان يشوف بعيني مثل هذه الطريقة، أن يشوف الصاعقة بعيني وهو ينظر إليها فيهلك، ثم يحييه الله ويبعثه ليشكر ربه ويتوب ويرجع، أي أي نعمة هذه وأي آية أعظم من تلك على قدرته سبحانه وتعالى على الإحياء وعلى فضله عليهم وعلى مغفرته وعلى فتح باب التوبة. قدموا عشر إخوانكم إخواني، قدموا قدموا شوي. قال تعالى نعمة أخرى: وظللنا عليكم الغمام. ظللنا يعني جعلناه كالظلة، عارفين الظلة الشمسية؟ يبقى صار الغمام كالظلة، كالشيء الذي يظلل به، يكون واحد عامل خيمة فوقيه كده أو عامل ستار فوقيه. الغمام هو جمع غمامة، والغمامة هي السحابة، خدناها في الحديث كأنهما غمامتان أو غيايتان اللي هما إيه؟ سورة البقرة وآل عمران. هنا الغمامة يعني السحاب. وظللنا عليكم الغمام، هذه نعمة. وأنزلنا عليكم المن والسلوى. لما عوقبوا بذلك ارتيف الصحراء، رب العزة سبحانه وتعالى ظلل عليهم الغمام، جعل السحاب يظلل عليه، وأنزل عليهم المن. والمن اختصاره من أقوال المفسرين ألوان من الحلوى أو قيل العسل، المهم نوع من الحلويات، من أرقى أنواع الحلويات. قيل هو الترنجبين، فاحنا نقول المن أحسن من نقول الترنجبين، مش كده؟ اللي مش فاهم المن ومش فاهم الترنجبين يبقى أولى بيه يحفظ إيه؟ حفظ القرآن المن. فنوع من أنواع الحلوى، وقيل هو الصمغ اللي بينزل ينعقد العسل حلوا على أوراق الشجر أو على الشجر ويجف، وقيل هو العسل، وقيل شراب حلو. المهم إن كان الطعام أنزل إليهم لون فاخر من الحلويات، يعني أنا متخيل كده إن زي ما يكون في بسبوسة في كيكة في أنواع الحلوى اللي عندنا العالية ديت، بس بأرقى وأفخم شيء نقي، لأن الدقيق بيختلف، عسل بيختلف، مش كده؟ وأنزلنا عليكم المن والسلوى، أكثر المفسرين على أنه طير. يبقى تخيل واحد يأكل جوزين حمام ولا جوزين طير سمان ويأكل حتة حلوى بسبوسة ولا كنافة ولا بتاع، يعني ما تعوز تكرم واحد بتعمله كده، تعوز تكرم واحد بتعمله كده، بتجيب له أشهى أنواع الطيور وأغلاها، ها، وتجيب له أرقى أنواع الحلويات، ده الإكرام العالي. رب العزة سبحانه وتعالى أكرمهم، لكنهم ليسوا أهل كرامة، ليسوا أهل كرامة بنو إسرائيل. وظللنا عليكم الغمام، ماشي ماشيين في ظل بل ماشيين في شمس، وأكل وشرب، وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. الأمر بالأكل هنا أمر إيه؟ أمر إباحة، يعني كلوا مباحا لكم أن تأكلوا، كلوا الأمر هنا على الإباحة. وكان الأمر بالأكل كما هو في سائر الآيات على أن يصحبه شكر الله سبحانه وتعالى صاحب النعمة، أي كلوا واشكروا، قابلوا النعم بالشكر. فظلموا أنفسهم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن الكلام فيه حذف، كلوا من طيبات ما رزقناكم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمونا ده دل عنهم فعلوا إيه؟ مظلمة، في ظلم وقع منهم، مش كده؟ إيه الظلم اللي وقع منهم؟ كان ينبغي أن يقابلوا هذه النعم بالشكر فلم يقابلوها بالشكر. فقال الله عز وجل كلوا من طيبات ما رزقناكم، كأنه قال واشكروا فلم يشكروا وظلموا أنفسهم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهم الكلام، وهذا من بلاغة القرآن، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. من يعرف كلمة أنفسهم وندعو له؟ فضل الله يفتح عليك. ليه تك ليه؟ مين اللي بيتكتك؟ أين المتكتك؟ صاحب التوك توك، ها؟ توكيد ايه؟ توكيد ليه طيب؟ فهم ايه فين الكلمة اللي اكدتها؟ اصلها يا اخواني زي ما قال اخونا صاحب القرآن كانوا يظلمون انفسهم، ولكن كانوا يظلمون أنفسهم. يبقى أنفسهم مفعول به، لكن مفعول به ده بيجي بعد الفعل ولا قبل الفعل؟ بعده طبعا، لأن العامل فيه بيسموه العامل فيه هو الفعل، الفعل هو اللي خلاها منصوب، هو اللي خلاها مفعول به. أما القدم أنفسهم للاختصاص، حدش ظلم غير هم أنفسهم وفقط كانوا يظلمون. وصلت؟ ولكن كانوا يظلمون أنفسهم، ممكن يظلمون أنفسهم وحاجة تانية، لكن ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يعني أنفسهم وفقط. فالتقديم هنا دل على الإيه؟ الاختصاص، ما حدش انظلم في الموضوع ده غير هم. رب العزة سبحانه وتعالى لا يضره أو لا تضره معصيتهم شيء، وغيرهم لا يضرهم معصيتهم شيء، لكن اللي بيعصى بيجي عاقبة ذلك على مين؟ عليه هو. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. المسألة دي مهمة جدا يا إخواني، وبتحملنا دايما المسؤولية. تخليش حد يركن على حد ولا يعلق على شماعة حد. والله أحسنت لنفسك، أسأته على دماغك. اللي بينفع بينفع نفسه، واللي بيسيء بيسيء إلى نفسه. ففي الحقيقة أنت لما بتعمل لدين الله ولما بتشكر نعمة الله في الحقيقة أنت بتحسن إلى نفسك. لكن لو اجتمع الإنس والجن لا يزيد الله سبحانه وتعالى في ملكه شيئا، ما بينتفع الله عز وجل من طاعتنا في شيء، ما ينتفع بطاعتنا في شيء، ولا يتضرر من معصيتنا في شيء سبحانه وتعالى. في الحقيقة المنتفع والمتضرر هو صاحب الطاعة أو صاحب المعصية. وعشان كده عايزين ننصر دين الله، نقول له انت بتنصر نفسك في الحقيقة، انت بتنصر نفسك، اما دين الله فباقي وخالد الى ان تقوم الساعة هيبقى دين الله. ولو شاء الله لآمن من في الارض كلهم جميعا او كلهم جميعا لو شاء الله سبحانه وتعالى. لكن القضية مش كده، قضية اختبار، وانت اللي منتفع او متضرر. ولهذا قدم هنا كلمة أنفسهم، يعني أنفسكم وفقط أنتم بس المتضررين، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كم نعمة ذكرت في هذه الآيات الثلاثة؟ ثلاث. وأنزلنا عليكم منا والسلوى، دي نعمة، ما تقولش المن نعمة والسلوى نعمة، طبعا كل واحدة منهما نعمة، وتكرار ذلك كل يوم عليهم نعمة، لكن بتكلم كنعمة مجملة يعني. يبقى الأول حاجة إنه إداهم فرصة وبعثهم بعد موتهم ليشكروا الله عز وجل ويتوبوا. ثانية تضليل بالغمام. الثالثة الطعام والشراب، المن والسلوى. طيب اكتبوا هذه الآيات الثلاثة يا إخواني، يلا كل واحد يكتب، محدش يكسر انه يكتب، حاجة خاصة احنا حفظناها وظهر. اكتب يا اخي، تأكد في الكتابة منافع. ما كانش ربنا سمى سورة سورة القلم، ما كانش أول ما أنزل قال اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم اكتب، ما تكتبش حتى لو حافظ اكتب، هتجد نافع إن شاء الله تعالى. المسجد يوفر أوراقا وأقلاما لمن أراد أن يأخذ من أقلام وأوراق المسجد، ويقبل أيضا التبرعات بأوراق وأقلام. كم وإذ لغاية دلوقتي جماعة اللي بيعدوا وإذ مين هنا؟ كان الشيخ مين والشيخ مين؟ طلعت عبد الحميد، وفى عبد الحميد وطالعت. أين توفيتك؟ والله جدت. طيب بس لا تطلع على أخوكم عبد الحميد، نسيك وطلعت بس. طيب احنا طلبنا يعدلنا كم وإذ ها؟ لغاية دلوقتي يا عم. طيب ادي وإذ هنقرأها ثانية بعدين نشوف مجموع في آخر الله. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. آية أخرى ونعمة أخرى على بني إسرائيل، فما شكروا نعم الله وما أدوا حقها وما فعلوا الواجب الذي أمروا به. يقول الله وإذ قلنا أي لهؤلاء ادخلوا هذه القرية، قيل القرية هي بيت المقدس وقيل هي أريحاء قرية من قرى بيت المقدس وقيل من قرى الشام. المهم الشاهد هنا ما تفرق معنا اي قرية هي، المهم انه لما امرهم عز وجل يدخلوا بل واباح لهم ان يأكلوا فكلوا منها حيث شئتم رغدا، يعني اكلا رغدا. قبل كده فصلنا كلمة رغدا، مرت بينا ومرتش. ايه الرغد؟ الواسع من العيش، العيش الذي لا عناء فيه، الحاجة اللي جايب السهل، العيش الواسع الهنيء السهل تحصيله سهل يسمى رغدا. وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، أكلا واسعا مريحا، نعمة من نعم الله عز وجل. وهذا الباب الذي أمر بدخوله ودخول الباب سجدا قيل هو باب في بيت المقدس يعرف اليوم بباب حطة، وقيل هو باب القبة الذي كان يصلي إليها موسى وبنو إسرائيل، ودخول الباب سجدا. والسجود تقدم تفسيره، يطول الانحناء ولا الركوع ولا السجود الحقيقي، معاني لغوية وشرعية، ولكن قلنا دم يطلق اللفظ بل يراد المعنى الايه؟ الشرعي. ودخول الباب سجدا، هنا السؤال كيف يدخل الانسان الباب وهو ساجد؟ كيف يدخل الانسان الباب وهو ساجد؟ حد يعرف؟ يقولون ادخلوا الباب سجدا، يعني ادخلوا ساجدين. كيف يدخل وهو ساجد؟ ادخلوا حالكم خاضعين لله. يبقى اخونا عبد الله عايز يقول السجود معناه الخضوع والذله، ده معنى ايه؟ لغوي، ده معنى السجود لغه. سجد كده يعني خضع له وذل. قالوا سجدنا له، سجدنا له يعني ايه؟ مش معناه احنا ساجدين، انا ده معنى. معنى ثاني صدر ان هم يدخلوا، وعند دخولهم قبل يدخل الباب يسجد، يعني روحوا روحوا روحوا ادخلوا الباب وعند الباب يعملوا ايه؟ اسجدوا. ده معنى ثاني صدر ركوع. معنى السجود بمعنى ركوع وحلاء الظهر، الدخول راكع، والدخول راكع ممكن مش كده؟ عارفين حديث الرجل اللي دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فاراد ان يدرك فمشى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم له أحسنت أو زادك الله حرصا ولا تعد. ها؟ فممكن الإنسان يبقى راكع ويمشي وراكع، يبقى السجود بمعنى الركوع. إذن هذه معاني، ولكن أشهرها أو أصحها فيما نرى إن السجود لما يطلق يبقى السجود الشرعي، مش هنذكر أي معنى آخر إلا إذا كان هناك صارف له. طب نصرفها ليه؟ ادخلوا الباب سجدا، يبقى سجدا خلاص. يبقى هو السجود عند الدخول بمعنى يوصلوا عند الباب، وعند الانتهاء إلى الباب خلاص وصلتم اسجدوا لله شكرا. ولكن يحتمل المعنى الأخرى، يحتمل بدليل أنهم هؤلاء الخبيثون السفلة من بني إسرائيل ورد في التاريخ انهم دخلوا باستاههم، است يعني الدبر، فتحة الشرج، راح داخل بظهره فيدخل ايه؟ بوجهه عشان يركع، فهم من باب التكبر على امر الله راح داخل بايه؟ باسته بدبري. ادي واحدة، ادي واحدة. تخيل بقى لما قوم ربنا ينعم عليهم ولهم ادخلوا وكلوا حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب، بس وانتوا داخلين اشكروا نعمة الله بالسجود، يوم يدخل بإسته ولا يفعل. لك تتخيل هؤلاء القوم البهت ازاي الجحود عندهم ونكران، عشان بعد كده محدش يفكر في رحمة ببني إسرائيل بأي صورة من الصور. دي ناس عندهم جرأة على الله، مش عليك انت يا مخلوق، مش عليك انت يا عبد الله، لا عندهم جرأة على الله، تبجح مع الله، فتطمعون بعد ذلك أن يؤمنوا لكم. نزل أبعد شيء عن الإيمان يا أخواني، وأبعد شيء عن أن يفكر إنسان في وجه رحمة معهم. لا يصلح معهم إلا الحديث، لا يصلح معهم إلا تقطيع الرقاب. هؤلاء قوم بهت ظالمون، سبوا الله وسبوا رسله. وهو نمشي ونسير في سورة البقرة لننظر ما يفعل بنو إسرائيل. ده الكلام ده وموسى عليه السلام معهم، وموسى عليه السلام بينهم، فما بالكم بعد أن حرفوا وبدلوا وصاروا كيانا آخر يسمى الصهيونية، فزادوا إخواني في الأمر. إذا كان ده حالهم، والنبي والأنبياء مش نبي واحد، ده كانت بتسمى الأنبياء ده حالهم، فكيف حالهم الآن مع عباد الله؟ وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. كل المطلوب انك تسجد وتقول اللهم اغفر لي وحط عني خطاياي. خلاص خلاص، ده أجر يكافئ هذه النعمة العظيمة. ادخل المكان ووصل لغاية الباب بس اسجد واشكر ربك، اسجد وقل حطة، يعني حط عنا ذنوبنا او حط عنا خطايانا، في قراءة حطة وفي قراءة حطة، الاثنين صح، وفي قراءة حطة، ايا كان هذه القراءة معناها اغفر لنا ذنوبنا، حط عنا خطايانا، وقولوا حطة. وقال بعض العلماء هي كلمة أمروا بها، ولو قالوا هذه الكلمة لحطت أوزارهم، يعني خلاص كل اللي عملوه كأن لم يفعل. شوف في كل المصائب اللي عملوها ديت، وربنا سبحانه وكمان نعمة عليكم كمان، ادخلوا وكلوا حيث شئتم، بس عشان نغفر لكم كل الفات ده اسجدوا وقولوا حطة. تكليفات دائما من الله عز وجل، تكليفات يسيرة، لو نظرت إلى النعم والتكليفات هتجد التكليف ده ولا حاجة، ولا حاجة بالنسبة للنعم، لأن ربنا شكور. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، نغفر لكم خطاياكم، قولوا الكلمة دي هنغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وكان في منهم من أحسن في الأول، ما يضيعش ما يضيعش، ما يبقاش زيه زي اللي فعل هذه الأشياء، ده عبد العجل، لكن ده ما عبدش العجل، يبقوا زي بعض، لا يستوون عند الله. عشان كده قال اللي يقول حطة خلاص غفرنا له ذنوبه كلها. طب والمحسن اللي ما كانش فعل هذا الذنب أصلا، قال لك رب العزة سبحانه وتعالى وسنزيده المحسنين، أي نزيدهم إحسانا على إحسانهم المتقدم. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإحسان فقال أن تعبد الله، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ايه القول اللي قيل لهم؟ قولوا حطة. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. المشهور انهم بدل حطة قالوا حمطة، والحمطة هي الشعير او القمح الغلة يعني. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول لام الجهمية كنون اليهود. لام الجهمية، الله سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى استولى، زودوا ايه؟ لام تغير المعنى تماما. قال لك عاملة زي نون اليهود، قيل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة، حاجة تغير المعنى تماما. حطة حطة عنا ذنوبنا، لكن حنطة معناها شعير. ناس عندهم استهزاء، عندهم استهزاء، ده بكلام مين؟ كلام ربنا. إن شاء الله لما تسمع وكالات الإخبارية والتحليلات اليهود الإخبارية أيا كان اليهود شكلهم ونوعهم، تبقى عارف إن هم أصلا كلامهم مش مظبوط، كلامهم ملتوي. قولوا حطة قالوا حنطة. يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا السلام عليكم، فالكلام ده في دمهم يا إخواني، مع ربنا ومع النبي، يبقى معاكم أنتم هيكونوا مستقيمين. كده لازم نفهمه كويس، وإيه بقى احنا عندنا حماقة وسذاجة وعدم يقين بكلام الله، يبقى قوم مغفلين بقى. لما يبقى ربنا بينبهنا وبيحذرنا ويجيب لنا في الصورة أكتر حاجة نجيب ذكرهم اليهود وموقفهم مع بني إسرائيل، أو بني إسرائيل موقفهم مع موسى، ونبقى احنا لسه مغفلين، ده موضوع بقى تاني. يا إما أصحاب هوى وإما أصحاب غباء، إما لينا هوى ومزاج في الموضوع دوت نستفيد منه حاجة، وإما إن إحنا أغبياء وما بنفهمش. وأعتقد التانية دي صعبة جدا. متعلمين المثقفين الواعيين المدركين يبقى عارفوا القرش بيجي منين والدنيا ماشية إزاي، ويجيبوا الطائرة، مش صعب عليهم يفهموا هذا الكلام عن ربهم سبحانه وتعالى. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم قال الله فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فأنزلنا على الذين ظلموا، ملاحظين انه قال على الذين ظلموا كم مرة هنا؟ فبدل الذين ظلموا، لا فأنزلنا على الذين ظلموا، كان الطبيعي فأنزلنا عليهم، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا عليهم رجزا، صح ولا مش فاهمين نصر ايه اهو؟ فبدل الذين ظلموا فأنزلنا عليهم، لكن ربنا سبحانه قال فأنزلنا على الذين ظلموا ليه؟ تفضل لو سمحت يا اخي ارفع يدك اي حاجه. ماشي ادي معنى في الاولى بانت، طب الثانيه ليه؟ يعني الاولى بانت لما قال فبدل الذين ظلموا قولا ان في ناس ما ظلمتش، دول الذين ظلموا هم اللي بدلوا، لكن ليه كرر تاني الذين ظلموا؟ اتفضل. توكيد ها تعداد نعمة على بني إسرائيل أنه أنزل فقط على الذين ظلموا. ماشي ده كله كلام جميل. ها كلكم نظرتم إلى الفريق الثاني وعمالين تفسروا ترجموا السبب من عشان الفريق الثاني عشان نثبت هم مش هم بقى، إن كان في ناس تانيين ما ظلموش، إن كان في كذا، إن فاجئ في كذا. اتفضل يا إخواني. كمال عدل الله سبحانه وتعالى ان العذاب لا ينزل الا على الذين ظلموا، الذين ظلموا. فبيكرر الكلام زي ما قال وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، كرر الكلام ده. احنا ما ظلمناهمش، هم اللي بيظلموا نفسهم. احنا ما نزلناش على كل حد، احنا نزلنا على الذين ظلموا فقط، الذين ظلموا، الذين ظلموا، عشان انت تستفيد المعنى ده. الظلم هو اللي بينزل العقوبة، الظلم هو اللي بيستوجب غضب الله. الأصل ان رحمة ربنا سبقت غضبه، لكن هؤلاء فعلوا ظلما يستوجب ذلك. قال المصنف رحمه الله فأنزلنا على الذين ظلموا، هو من وضع الظاهر موضع المضمر، الظاهر هو الذين ظلموا، المضمر هو هم مش كده عليهم، لنكتة كما تقرر في علم بيان، وهي هنا تعظيم الأمر عليهم وتقبيح فعلهم. ده ظلم، ده ظلم، ده ظلم، يكرر أن ده ظلم فتقبيحا لفعلهم. أرأيتم لو أخذهم الله ولو أخذ الله الخلق جميعا فألقاهم في النار، وهو خالقهم وهو رازقهم وهو ربهم، هم ملك لي، يكون قد ظلمهم؟ ورغم ذلك من كمال رحمة الله يبين لنا أن هذا الذي يقع إنما يقع على الذين ظلموا، على الذين ظلموا، على الذين ظلموا، ويكرر الذين ظلموا وما ظلمنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فبدل الذين ظلموا، مش فبدلوا أو فبدل قوم منهم أو بدل من، لا فبدل الذين ظلموا. ماشي فأنزلنا عليهم، لا فأنزلنا على الذين ظلموا، عشان يستقر المعنى ده في القلب، إن الظلم هو اللي بيحقق الكلام ده، هو اللي بيستوجب هذه الغضب، هذه اللعنة وهذا الغضب. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. رجزا يقول ابن عباس كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني العذاب، كل شيء في كتاب الله من الرجز. لما تسمع كلمة رجز معناها ايه؟ بالزاي ولا بالسين؟ اما اللي بالسين معناها ايه؟ رجس. تفضل. نجس، بيعرف هذا يرفع ايه إلا لما يكون السؤال جماعي ونطلب إجابة جماعية. الرجس معناها النجس، لكن الرجز معناها العذاب. أصلوها عندكم لأنها تكرر رجز كتير ورجز، خلاص تعرفت لما يريد الله ليذهب عنكم الإيه؟ الرجس. أهل البيت بالسين. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. تبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا. رجزا من السماء بما كانوا يفسقون هل مر بنا الفسق قبل كده؟ فين؟ فين؟ ها؟ مش سامع تقول ايه؟ مر بينا في اول السورة اولئك هم الفاسقون وما يضل به الا الفاسقين وما يضل به الا الفاسقين مش كده؟ قلنا الفسق هو الايه؟ الخروج فسقت الرطبة يعني خرجت خرجت من قشرتها فالفسق هو الخروج يبقى كأن الإيمان ده شيء محيط بيك وانت اللي بتخرج منه لفطرة الله وانت اللي بتخرج منه اكتبوا هذه الآيات اخواني ايتينهم اكتبوا هاتين الآياتين هذه خمس آيات سنكتفي بها بس نقرأها مع بعض يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلتم لا اكتبوا مع بعض مع بعض وإذ قلتم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة أنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلتم ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب وقولوا حصة نغفر لكم خطاياكم ونزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم قبل الله منا من يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتمتشل لكم يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن.